مكالمة هاتفية. Dialogue au téléphone. ألو. ألو. نعم. Oui. السلام عليك. كيف حالك؟ Bonjour. Comment vas-tu? جيدة. وأنت؟ Bien. Et toi? لدي الكثير لأقوله لك. هل نستطيع أن نتقابل قريبا إذا كان ممكنا؟ Oh, il y aurait beaucoup à dire. On peut se voir bientôt si c'est possible. نعم بكل سرور. أقترح عليك يوم السبت المقبل. سترين بيتي الجديد. Oui, avec plaisir. Je te propose samedi prochain. Tu verras mon nouveau chez moi. نعم موافقة. أعطني فقط عنوانك الجديد. Oui, d'accord. Donne-moi juste ta nouvelle adresse. نعم تستطيع كتابة العنوان. شارع السوق رقم 7. Oui, tu peux noter. C'est le numéro 7 dans la rue du marché. لقد كتبته. إلى يوم السبت وفي أي وقت؟ C'est noté à samedi. À quelle heure? الثالثة بعد الظهر. هل يناسبك؟ 15h. Ça te convient? نعم، جيد. Oui, très bien. إذن إلى يوم السبت. سلام، قبلاتي. Donc à samedi. Salut, bisous. قبلاتي. نعم، إلى يوم السبت. Bisous, à samedi. Oui.